حصريا على إنشادكم. أمانة لا تخلونا أمانة، حزننا لا تخلونا أمانة، في بيئة يفتقر فيها الأمان. أمان يا قوتنا وانت الأمان، أمان يا قوتنا وانت الأمان. اللي صرخ ينادي انتظر، يظل ايادي احتضر من شر باقي، والامل بالله كبير، والعشم فيكم يا اهلنا، والرجال قول فعلها يحفظ الله كل بلدنا وكلنا نبقى بأمان. طفل يصرخ ينادي ينتظر، بيض الأيادي يحتضر من شر باقي، الأمل بالله كبير، والعشم فيكم يا أهلنا، والرجال قول فعلها احفظ الله كل بلدنا وكلنا نبقى بأمان. أمانة لا تخلونا أمانة، أمانة لا تخلونا أمانة، حزننا لا تخلونا أمانة، في بيئة يفتقر فيها أمان يا قوتنا.